بسم الله الرحمن الرحيم. من أعظم الصفات وأجملها صفة الأمانة، أن يكون الإنسان أمينا، ومن أسوأها وأقبحها الخيانة، أن يكون الإنسان خائنا. ولهذا وصف الله عز وجل أنبياءه بالأمانة، وكثير منهم كان يقول إني لكم رسول أمين. وكان أفضل الخلق صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة يلقب بالصادق الأمين، فما أجمل هذه الصفة. إيش معنى كان الصادق الأمين؟ لأن إذا كان صادق لن يكذب عليكم على الله عز وجل، وإذا كان أمينا لن يخونكم في قضية الآخرة، قضية الدين. كانوا يسمونه الصادق الأمين، وكان من أكثرهم أمانة قبل الإسلام هذا، وبعد الإسلام أكثر. لما اختلفوا في الحجر الأسود من يضعه، قالوا أول داخل علينا يحكم بيننا. فلما دخل كانوا مختلفين من يضع الحجر الأسود، كل عائلة وكل القوم يريدون أن يضعوه، يعني هذا شرف. فلما دخل قالوا دخل عليكم الصادق الأمين، فرضوا بحكمه لأنه الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ولأنه أمين، لما أراد الهجرة من مكة إلى المدينة وهم يريدون قتله، وأرادوا قتل أصحابه 13 سنة وهم يعذبونه ويضربونه ويضربون أصحابه ويعذبونهم ويفتنونهم بدينهم، لما أراد الهجرة خلف ابن عمه وصاحبه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. تدرون ليش؟ علشان يرجع الأمانات إلى الناس، والناس كفار مشركين لكنها أمانة. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. شوفوا في المقابل اليهود وخياناتهم، شوفوا خيانات اليهود والعياذ بالله، خيانات أهل قريش وخيانات اليهود لا تعد ولا تحصى. تقول صفية بنت حيي بن أخطب، هذه أم المؤمنين، كانت يهودية قبل إسلامها، كانت بنتا لزعيم قومه حيي بن أخطب، والنبي صلى الله عليه وسلم للتو دخل المدينة، هاجر إلى المدينة، واليهود كانوا يترقبون النبي الذي سيخرج، في كتبهم موجود، وكانوا يعرفون صفاته وعلاماته كلها يعرفونها، وكانوا يتحدون الأوس والخزرج بأن هذا النبي إذا جاء نقاتلكم، يتحدون العرب به. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وانتشر الخبر في المدينة، ذهب زعيم يهود حيي بن أخطب وأخوه أبو ياسر بن أخطب، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينظران إليه ويترقبان، يراقبان النبي صلى الله عليه وسلم، يبي يشوفون العلامات اللي عندهم في كتابهم موجودة ولا مو موجودة، فإذا بالعلامات موجودة. تقول صفية وكانت شابة، تقول وأنا في البيت دخل أبي وعمي حيي وأبو ياسر، دخل الاثنان قد تغير وجهيهما، يعني الوجوه متغيرة مكفهرة. فقال أبو ياسر لحيي، طبعا تروي الرواية بعد ما أسلمت وآمنت وصارت أما للمؤمنين، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، تروي هذه القصة، تقول فقال عمي لأبي أهو هو هذا النبي اللي حنا نلقاه في الكتاب عندنا؟ قال نعم هو. هم متضايقين الآن، ها مو فرحانين أن النبي طلع، متضايقين لأن النبي طلع من العرب. قال أهو هو؟ قال نعم هو. قال ما ستصنع؟ إيش راح تسوي؟ قال عداوته ما حييت، أعوذ بالله، يعرفون أنه هو الرسول لكنهم يكفرون به ويعادونه. هل رأيتم خيانة كهذه الخيانة؟ خانوا عهد الله، خانوا المواثيق التي عندهم، خانوا العلم الذي حملوه في صدورهم، وحملوا الناس على الكفر به وما أخبروهم أن هذا هو النبي، خيانة. فهل يستوي الأمين مع الخائن؟ هذا أحد الصالحين اسمه عبد الله بن المبارك رحمه الله، ومن مثل عبد الله بن المبارك، تابعي جليل. هذا الرجل يوم من الأيام كان في الشام، يقول فاستعرت قلما، أخذت قلم من إنسان على أساس أني أرجع عليه استعارة، يقول فاستعرت قلما في الشام، يقول فلم أتذكر إلا وأنا بمرو في بلاد فارس هناك، يقول يعني سافر أيام طويلة فتذكر القلم، أنا مستعير قلم، ومو مثل اليوم تذكرة طيارة وينتهي الأمر، ولا سيارة أروح وأذهب، لا لا لا، سفرهم في مشقة وتعب وأيام طويلة. يقول فرجعت إلى الشام لأرجع القلم لصاحبه، لأن في قلبه شيء اسمه الأمانة. والذين هم لأماناتهم وعهدهم، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. يقول أحدهم شوف الخيانة شو تسوي في صاحبها، وما يستويان أمانة وخيانة، والله لا يستويان. يقول أحدهم أقرضني 200,000 درهم، يقول وجاء الموعد المحدد ليرجعه إياه، مسكين معطيني 200,000 عشان أرجع له إياه. يقول فلما جاءني أنكرته، قال أموالي، قلت أي أموال؟ قال 200,000 قد حل موعدها، قال عندك ورقة؟ قال ما عندي، كتبت شيئا؟ ما كتبت، عندك شهود؟ قال الله يشهد علي وعليك. طبعا هذا خطأ، يفترض أنه يكتب أو يشهد، الرجل ما سوى شيء ثقة به. يقول فأنكرته، يقول وأنا أعلم صدقه لكنني أمانة وضيعها. يقول مرت الأيام، يقول فخسرت 500,000، 500,000 أنكر 100,000 فخسر 500,000. فقالت زوجتي هذه بخيانتك لذلك الرجل. يقول ومع هذا ما أرجعت له 100,000. مرت الأيام والشهور، يقول وبحادث سيارة فقدت 3 من أبنائي. فقالت زوجتي والله لا أراها إلا دعوة مظلوم خنت بها أمانته. لا يستويان أمين وخائن، لا يستويان أبدا إذا ضيعت الأمانة. فانتظر الساعة. عمر بن الخطاب يوم من الأيام يعس في الليل فيسمع امرأة تقول لابنتها امذق الماء باللبن، اخلط الماء باللبن، وعمر منع الناس من هذا. فقالت البنت والله لا أفعل، ألم تسمعي أن عمر بن الخطاب منع؟ قالت وما يدري عمر الآن، عمر ايش دره إن إحنا الآن نخلط الماء واللبن، من راح يكتشف هذا الأمر؟ قالت فإن لم يكن يدري عمر فأين رب عمر؟ فإن الله يرانا. عرف عمر بن الخطاب بيت هذه الشابة الأمينة، أي صفة عندها، فزوجها إحدى بنيه، أحد بنيه عاصم ابن عمر بن الخطاب، فأنجب ابنة. هذه البنت كانت أما لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم أجمعين، إنها الأمانة وصلت في ذريتها. فرق والله بين أمانة وخيانة، أبدا والله لا يستويان. أول ما يفقد الناس من دينهم الأمانة، أول شيء يفقده الناس. حتى أنك يأتي على الناس زمان يقال أن في القرية الفلانية فيها رجل أمين، الله أكبر، اليوم وين تلقى الأمين؟ فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. كم انتشرت الآن الخيانة في الناس إلا من رحم الله جل جلاله. يقول عليه الصلاة والسلام أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. شوف ما قال لا تخن من ائتمنك، قال ولا تخن من خانك. لو واحد عاملك بالخيانة لا ترد عليه بالخيانة، لا لا، خيانة صفة كريهة قبيحة لا تقبل من مسلم أبدا، هذه من صفات المنافقين. إذا ائتمن خان. أبو لبابة صحابي زلت قدمه، أخطأ وكل بني آدم خطأ، لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وكان بينه وبين بني قريظة حلف، أصدقاء كانوا قبل الإسلام، كانت بينه وبينهم مودة قبل الإسلام، والرجل أسلم. فلما راح لبني قريظة سألوه، ومن خبثهم يهود، من خبثهم طلعوا العجايز والأطفال وأخذوا يبكون وكسروا خاطرة، فسألوه ماذا سيصنع بنا صاحبك، يعني محمد شحق جاي لنا، فأشار إليهم يعني الذبح، فكشف سر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم أنه قد خان. من شدة ألمه وندمه راح للمسجد وقال لأصحابه اربطوني في سارية المسجد، خلاص أنا أسير اليوم، أنا حالي حال الأسرى في المعركة. وأرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، روحوا قولوا للنبي عليه الصلاة والسلام أنني خنت الله ورسوله. وفيه نزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أخذ يبكي أبو لبابة وندم، فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام يعني ينتظرك، قال أما أنه قد فعل فلينتظر حكم الله فيه، خلاص أنا ما راح أحكم فيه، نشوف حكم الله في أبي لبابة. صح أخطأ وخان الأمانة، وخيانة الأمانة من أعظم الذنوب وجريمة كبرى، وخانها مع من؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام. فجلس أيام ما يفك إلا لقضاء حاجة أو صلاة، والناس تدخل المسجد وتطلع ما لهم شغل فيه، ما حد يكلمه، بس مربوط على السارية وما يتحرك. هو اللي فعل في نفسه هذا حتى يتوب الله عليه. في ليلة من الليالي أم سلمة تصلي بالليل، دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام بالليل، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين، والنبي كان ليلته عندها، فنزل الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك مستانس. قالت: ما الذي يضحكك يا رسول الله؟ أضحك الله سنك، يعني أنت مستانس، شو اللي صاير؟ قال: قد أنزل الله التوبة على أبي لبابة. الله أكبر. وآخرون اعترفوا لذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. فتاب الله عليه، وجاءت أم سلمة تبشره. شنو خطأ؟ خيانة. ترى بعض الناس عند الخيانة كأن شيء عادي، بل بعضهم والله يعتبرها رجولة، وبعضهم يعتبرها ذكاء ودهاء، وهي خبث وحمق وإثم ومعصية، حتى يأتي على الناس زمان اسم هذا الزمان سنون خداعات، يأتي على الناس سنون خداعات كما قال صلى الله عليه وسلم. شنو قصة هذا الزمان؟ قال: يصدق فيه الكاذب، ويكذب فيه الصادق، ويؤتمن فيه الخائن، ويخون فيه الأمين. الخائن يأتمن الناس وينصب ويسود مع أنه أكبر خائن، أما الأمين يخون ولا يأتمنه الناس. سنون خداعات، سنون جنون هذا في الناس. الأمين يحطون خائن والخائن يحطون أمين، إيش فيهم البشر؟ وينطق الرويبضح. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، هذا آخر الزمان. يقول أبو عقيل رحمه الله أحد العلماء العباد، يقول: في يوم من الأيام كنت حاجا، يقول: وأنا في الحج كنت يعني فقيرا ما عندي شيء، يعني يلا يلا الواحد عنده زاد حق الحج بس. يقول: وجدت عقدا في خيط أحمر من لؤلؤ، عقد من لآلئ في خيط أحمر يعني ثمن الواحد يستغني فيه، وجدته. يقول: فأخذت أبحث عن صاحبه في الحج، حج وين يلقى صاحبه؟ يقول: حتى قيل لي أن هناك شيخ كبير يبحث عن عقد له، شايب مسكين عنده هذا العقد. يقول: فذهبت إليه قلت: ألك عقد؟ قال: نعم. ضاع؟ قال: نعم. ما وصفه؟ قال: كذا وكذا. قال: تفضل، هذا عقدك، وكنت أبحث عنك في الحج. شوف وين الأمانة. ها اليوم الناس تتحدث عن الأمانة في بعض دول الغرب وتسأل عنها في بعض بلاد المسلمين، ترى كان سلفنا الأول الأمانة عندهم خط أحمر. يقول: وانتهى الحج فذهبت إلى بيت المقدس، ثم مررت على الشام قبل عودتي إلى بلدي. يقول: فوصلت إلى مسجد في حلب وصليت فيه في وقت برد شديد. يقول: وكنت جائعا في ذلك الوقت، كنت فقيرا جائعا لا مسكن لا مأوى، وجدت مسجدا فنمت فيه. يقول: وفي الفجر رآني الناس، ما شاء الله صاحب علم ودين، فأمروني أن أصلي بهم. قالوا: فإن الشيخ الإمام قد توفي فصلي بنا. يقول: فأخذت أصلي بهم، أمروني أن أصلي بهم أياما طويلة، فأخذت أصلي بهم. قالوا: إمام المسجد مات وما عندنا أحد، صلي فينا. يقول أبو عقيل: فأخذت أصلي بهم أياما، فقالوا لي يوما: هذا الشيخ خلف بنتا، فلو أنك تزوجتها ومكثت معنا. قال: لا بأس، أنا ما عندي شيء أصلا، أتزوج أتزوج، لكن ما عندي. قالوا: هي الحمد لله ميسورة الحال وعندها دار ولوحدها، تزوجها واجلس عندها وصلي بنا الصلاة. قلت: لا بأس. قبلت البنت والرجل ودخل عليها وتزوجها. يقول: وفي يوم من الأيام رأى ذلك العقد، فقلت: يا سبحان الله، من أين جئت بهذا العقد؟ قالت: هذا العقد لي. قال: كيف لك؟ يقول: فأخبرتها القصة أنني وجدته في الحج وأعطيته شيخا كبيرا، فلما أخبرتها الخبر قالت: إن الشيخ والدي وهو الذي توفي، هو إمام المسجد أصلا. تقول: وكان أبي يدعو يقول: اللهم زوج ابنتي رجلا مثل ذلك الذي أرجع العقد إلي. تقول: كان يتحدث عن أمانتك، وكان يدعو الله أن أتزوج رجلا مثلك، وما علم أبي أن الله سيزوجني إياك. إنها الأمانة، وما أدراك ما الأمانة. فرق والله بين أن يقال إنسان أمين حتى لو ما في شهود، حتى لو ما في كتابة، حتى لو ما في إثبات، حتى لو ما في دليل، مع أن الأصل الإنسان يكاتب الذي يستديب منه ولا، لكن لو ما في أي دليل، مع هذا يرد الدين لصاحبه، ومع هذا يعطي الناس حقوقه. وبين إنسان والعياذ بالله والله لو عليه أدلة وفي شهود، لو ينكر ويخون الأمانة، بل ربما يأخذ شيئا ليس له، هو أمين على صندوق والعياذ بالله خان الأمانة، كيف سيلقى الله عز وجل يوم القيامة؟ الأمانة عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. السماء ما تحملت الأمانة، الأرض ما تحملت الأمانة، الجبال ما تحملت الأمانة، لكن المشكلة في الإنسان، وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. فرق بين الأمين والخائن، فهما لا يستويان. عرض الله عز وجل على السماوات، على الجبال، على الأرض، على الكون، عرض عليها حمل الأمانة. قيل الأمانة هي الفرائض، قيل التكاليف، فإن أدت حقها وإلا جوزيت. فإذا بالسماوات والجبال والأراضين كلهن يأبين أن يحملن هذه الأمانة. فلما خلق الله عز وجل آدم عليه السلام قبل هذه الأمانة. وقيل الأمانة هي الأمانة التي يستأمن الناس بعضهم بعضا بها، وكل المعاني صحيحة. أما السماوات، أما الجبال، أما الأراضين، خفنا من حمل هذه الأمانة. أما الإنسان فتحملها وقبلها، إنه كان ظلوما جهولا. وها هم البشر، قل منهم من يحفظ هذه الأمانة، والأكثرون ضيعوا أمانة الله عز وجل. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما لا الجور قرين للإنصاف لا الصد طريق للغفران هل تتفق الجنة والنار أو يحيى اليأس مع الإيمان لا الجور طريق للإنصاف لا الصد طريق للغفران هل تتفق الجنة والنار أو يحيى اليأس مع الإيمان ما بين حلاوة وحي الله وكلام البشرية شتى هل يستويان مثلا